بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن جماعة رحمة الله عليه النكتة 11: قال الاستفادة من الأصاغ. وبرضو ده يرد الكلام إلى إيه؟ إلى درس أخونا الأخ عبد الله، وإن كنا نعده من الكبائر لكن فرضنا على اعتبار أهل الفضل من هذه البلاد ومن هذا المسجد ممن يراه من الأصاغر، فجاز الاستفادة من الأصاغر إن رأوا هذا. وكان البخاري رحمة الله عليه يقول إيه بقى؟ لا ينبل الرجل حتى يحدث عمن هو فوقه وممن هو معه وممن هو دونه. ودايما الجلوس للأصاغر بيعطيك لذة. وإن شاء الله أنا وعدت الأخ، قلنا الأخ سعيد لما أخبرني بهذه القصة وأنا أشكره لأنه كان حزين جدا صدق. لا ينبل الشخص حتى يسمع ممن هو فوقه، الشيوخ، وده الأصل، وأيضا ممن هو معه، لأن في فوائد كثيرة جدا نستفيد منه، وممن هو دونه. أنا أمس بالأمس كنت أنا شغال في كتاب أدب اللي هو أدب الطلب، وتكلم عن الأدب الباطن، ومن ضمن أدب الباطن بتكلم عن الأدب مع الله عز وجل، وبعدين بعد كده يعني بدأت أتكلم عن بعض أدب الباطن. فمن ضمن إيه؟ كان من فترة طرأ في ذهني قضية الهم ودرجاته هذا، لكن كنت هذا الأمر نسيته وأغلق الباب. فجأة بالأمس أحد الإخوة جالس معي فبيسألني بيقول لي هل الإنسان يحاسب على الهم؟ فأنا قلت له بقى في هم وفي خاطر، سبحان الله، وأنا بكلمه تذكرت البحث القديم الذي المفروض أن يضاف إلى باب الأدب اللي هو درجات الهم والإرادة وتقسيم الإرادة، والإنسان إمتى يدفع هذه الإرادة، أدب مع الله عز وجل وأدب مع النفس. وأنا جالس في المجلس لدرجة ابتسمت وجزاك الله خير ويعني أكملت له اللي. فالإنسان يعني لا يحرم الخير سواء مع قرين صاحب، لأن ممكن الشيخ الإنسان يستحي أن يسأله في كل المسائل، ممكن تجد نفس ذلك، ممكن زميل لك ممكن يعطيك ما لا يعطيك الشيخ. وزيك عبد الرحمن بن مهدي كانوا يستفيدون من سفيان أكثر من شيخهم الأعمش، مش كده؟ لأنه هيبقى سهل، لكن الشيخ قد تلاقي فيه حواجز وسدود ومش عارف عاوز تخشوله إزاي، ماشي معاه وطبعا عندي أسئلة أصلا مش فاضي، لكن زميلك هيفرح هيقولك طب تعالى يا عم اقعد، وقد يعطيك ما لا يعطيك الشيء. نفس القضية من هو دونك، قد تجد عنده من العلم ما ليس عندك. والقلوب يعني أودية، وربنا يضع يعني العلوم في قلوب العباد بقدر، وربما واحد عنده من العلم لكن ما يستطيعش يخرجه إلا بالتخريج. يعني بعض الناس عنده علم كثير لكن تقول له اتكلم ما يعرفش ايه، لكن لما تجيبه كده تساله مسائل تجده كالبحر، تخرج انت منه، انت بقى تعيد تمد ايدك كده زي بير ملان ميه تنزل تطلع، لكن عمر البير ما هيطلع ايه؟ ما ينضحش بره. ودي يعني ايات في خلق الله عز وجل. الشباب الان مشكلته مين اللي بيعرف يتكلم؟ وممكن اللي بيتكلم دول اللي بيتكلم ده هم شويه كلمتين كده يعني زي ارض سطحه وميه طافحه بقوه، لكن العلم اللي جوه ده علم. فلذلك إنسان أو طالب العلم يحاول دايما إن هو يحاول يستفيد حتى ممن تراه ما عنده حاجة. كان في التسعينات كان في أحد الإخوة كان دايما كده إيه يحب إيه يعني يجيني يديني بعض الأشياء، يعني إيه يقول لي إيه رأيك في الموضوع الفلاني وكده، فكنت أفرح به جدا لدرجة غالبا كثير الخطب كنت أخذها من يعني عرضه، يراك لو نتكلم في الموضوع الفلاني أقول له والله ما شاء الله جزاك الله خير، ممكن يطرح لي كذا موضوع أجد نفسي أخذ منه موضوع ويكون إيه بفضل الله وفر لي مجهود عظيم جدا في تحضير خطبة الجمعة. فإذا الإنسان لا يقعد بنفسه ويحاول ينتظر إن هيجي له مطر من السماء يدخل في قلبه العلم، أو يجري له نهر النيل يخش على قلبه عشان يديله العلم، استحال. العلم إن لم تطلبه أنت لا يأتيك أبدا، أن العلم ده عزيز جدا. ولذلك كما قالوا لو أعطيت للعلم كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك منه شيء، يعني ما تخش منه حاجة. ولذلك الإنسان يحاول بقدر ما يستطيع إن هو يجد ويفرق قلبه للي هو دخل فيه. ما أنا بقول طالب علم، هو طالب إذا بطالب مين لازم طالب علم، تبقى طالب فعل وطالب على طول جعان لا تشبع، من هماني لا يشبعان أبدا، مين طالب علم وطالب دنيا. وطالب الدنيا دي لو واحد مثلا جاء مثلا ربح مليون وقال له ممكن لو استنيت شويه تاخد مليون كمان، يقول لا خلاص كفايه كده؟ حد يقول كفايه؟ اكيد لو هو خد مليون ماشي ممدوح مصمم يعني ماشي استحاله طبعا. ده خد له في نص يوم مليون وفضل بس نص ساعه وهتاخد مليون كمان، ده نستنى ساعتين. ونفس القضيه بقى ان طالب العلم ده ما يشبعش ابدا ولا يمل ولا يقف ولا يتعطل ولا يشغله شاغل، لان هذا العلم هو يعني اساس حياتك في هذه الحياه الذي تصل به على ربك. قال الشيخ: الا يستنكف ان يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا او نسبا او سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. يبقى ده يستكبر ولا يتعاظم أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه مهما. ويعني أمور كما قلنا إن بتجد الناس تخصصات، وبعض الناس اللي عنده في الشيء الفلاني وعنده في الأمر الفلاني وكذا، فالإنسان يحاول أن هو يعني يستفيد ويسأل بما لا يعلمه من يعلم حتى ولو كان دونه. طيب بعض الناس مثلا ممكن عنده علم بس هو إيه يعني ملوش وجاهة، لأن مشكلة الآن بعض الطلبة عاوز إيه العالم يكون ليه وجاهة، يكون ابن مين، مين هو ده، منصبه إيه، مكانته ايه، ايه بين الناس. ولذلك اذكر دايما عطاء ابن ابي رباح، عطاء كان اسود شديد السواد افطس، عارفين الجماعه اللي هم بتوع ايه اللي هم بيجوا من اوسط افريقيا، بوش الشداد افطس، شعره يعني شوك كده كشوك اصلع طلع له شعرات في رأسي إذا كشف. ورغم هذا كان أعلم أهل الزمان. يا أهل مكة، واحد بيسألوه بيقولوا لابن عباس أصحابي المسألة، يا تسألوني أتسألون وفيكم عطاء ابن أبي رواح. لذلك يعني العلم نعمة. ولما جاء ابن عباس إلى عمر فقال: من خلفت على أهل مكة أو أهل الوادي؟ مين هناك؟ قال: ابن أبزة. قالوا: من ابن أبزة هذا؟ قال: رجل من الموالي عبد ملوش ذكر. قال: الله أكبر، أتركت على بيت الله الحرام رجلا من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله. سكت عمر أفهم بالحجة. فقال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به إيه؟ آخرين. ولذلك هارون الرشيد لما جاءه يعني زائر قال: من عالم مصر؟ قالوا: ليس. من الأصول أم من؟ قالوا: من الموالي. قال: من عالم كذا؟ كل موالي. حتى يعني ذكر له بالنسبة للمدينة رجل كان من الأصول من العرب. فالشاهد بأن الإنسان لا يستنكف أن يطلب العلم ممن وجده. وربما واحد أقل منك، أقل منك يعني. أفتكر أنا زمان كان في أحد الإخوة، حد يعرف الأخ محمد زيدان؟ محمد زيدان. كنت قبل ما أجي أصلي، كنت بصلي لما أجي أصلي القيام في رمضان، كان يجيني الصبح، كان يجي مخصوص عشان يسمع لي في المحل، يفضل جالس. ممكن كان يجينا مثلا، كان يبكر، ممكن اجي الاقيه مستنين من الصبح الساعه 8 ممكن لغايه الظهر، وممكن يروح يصلي ويجي ويقعد يسمع لك. عارفين محمد زيدان؟ مش عارفين. بيصلي هنا ومصم، كان في روح الجيش ويبقى فرحان وهو جاي. وطبعا وانا بفضل هزل مش فرصه، ما انا اقول لمين؟ اقول للاهل سمعوا لي مش فاضيين، الاخ الفلاني انا مش فاضي، انا مش عارف، انا مش فاضي. فهو رب فهي واحد وربنا لذلك كنت واحد دايل ربنا يهديه ويصلحه. فلذلك الإنسان يحاول دايما أن ينظر أين يجد البغية، مين بعض الناس مثلا حافظ انا مش هسمع الا للشيخ، لما انت ممكن الشيخ مش هتلاقيه وضع التسميه، لكن امسك اي حد التقطه واقعد ان انا استفيد منه. بل يكون حريصا على الفائده حيث كانت، والحكمه ضاله المؤمن يلتقطها حيث وجدها. والمقصود بالحكمه الفائده، يعني ممكن تستفيد من منافق والعياذ بالله، حكمه ممكن يقول كلمه تؤثر فيك تبدا تغير بعض الموازين. ولذلك قد يكون صاحب الباطل يقول ايه حق تستفيد منه، المهم انك تستفيد. ولذلك برضه بنعيب على كثير من الشباب اللي بيقسم الدعاء والمشايخ وفلان وعلان ويغلق الابواب. لا، المفروض انا اسمع لكل عالم كل شيء، ان لم يكن صاحب بدعه بقى اعرف انه في بدعه معينه دي ممكن اسيبها والاولى تركه. لكن طالما شيوخ من اهل السنه لما اسمع لفلان واترك فلان؟ وللاسف كثير من الشباب ما يسمعش الا المواعظ فقط لابد. يعني انا وصلني حوالي 23 شريط للشيخ شعيب في المصطلح، والله ساق فوائد ما سمعتها من احد قبل، فوائد عظيمه جدا ومسائل من خلال استقرائي وتتبعاتي في تخرجات الاحاديث، فوائد عظيمه جدا جدا. واللي عاوزها ممكن ايه نبقى نديها له ان شاء الله، ممكن ما نعرف ان مفيش حد عاوزها يعني. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. لو واحد مثلا وصلنا مرحلة وأنا خلاص مش عاوز أتعلم استكفيت وخلصت اللي عندي، ده أجهل واحد، لأن العلم لا نهاية له أبدا. أحمد بن حنبل كان 80 سنة، أحمد بن حنبل، وكان يروح على المشايخ ياخد الكتب والشيخ الفلاني، وقد يكون الشيخ الفلاني بينه وبينه مثلا 20 سنة، أقل منه بكتير، ويروح وجار الكتب ومقلمته وأحباره ويجري ويحضر مجالس المشايخ. فالأهل البدع بقى طبعا درس السنة وبيعيبه طبعا واحد شيخ كبير وقاعد في مجلس طالب. إلى متى يا أحمد طلبك للعلم؟ ده أنت بقيت شيخ كبير. فكان يقول لهم الكلمة المشهورة المعروفة: مع المحبرة إلى المقبرة، أفضل أطلب علم لغاية ما أموت، ولا أتكبر أن أنا أحضر لأي حد، أي إنسان يفيدني لابد أن أنا أحضر ليه وأستفيد. والكلام ده المفروض للكل، يعني المفروض هذا للكل. وللأسف بعض الشباب والطلبة فارغ فاضي. مرة سألت عن أحد بعض القوم يعني إيه حاله، فقال لي واحد على سبيل الطرف هو بيجلس في الصيف يعبي ظل في زجاجات، ظل في زجاجات أو في الشتاء يعني أقصد في الشتاء، حتى يبيعها في الصيف. طبعا يعني واحد فاضي ما فيش حاجة، فلما يعبي الظل في الأزايز عشان يبيعها ده دل على الفراغ بقى قاتل يعني. فلذلك للأسف كثير من الطلبة فارغ ولكن ما في فايدة، ما فيش. ويعني كما قال: سوف تعلم يا سعد حين ينكشف الغطاء، أفرس تحتك كنت تركب أم حمار؟ هتلاقي إيه؟ حمار، لأنه طالما ماشي بالصورة دي ممكن ما ليش حاجة خالص. جاء رجل لسفيان الثوري رحمة الله عليه وقال: إن القوم سبقونا على خيل عتاق ونحن على حمير دابرة، حمير جربانة عارجة وركبينها. فقال: أما لو كنا هكذا سنلحق بالراكب. المهم نمشي، المهم تقعدش طلب العلم اللي هو تنبل دي طول عمره تنبل، رايح جاي ويرد يجو أي جو طول المسجد، رايح فين؟ رايح المسجد، جاي منين؟ من المسجد، رايح ده وين بعد؟ وين الحل؟ وبعضهم يجي المسجد يحضر درس مرة في السنة كده وقت الشتاء والجو الليل ونهار إيه ناس كمشانة، لكن وقت كده الربيع والنشاط وكده أهلك. وذلك كما قال بعض القوم: إذا كان يلهيك جو الربيع وحر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء فطلبك للعلم قل لي متى. في الربيع جو جميل وإيه ومشغول بقى بالإيه بالتنزهات والفسح وراح جاي، وبعض الربيع بيجي إيه وحر المصيف جو حر مش عارفين نطلب علم، العرق بتاعه وكرب الخريف الرياح وخبط وبرد الشتاء تلج. طب امتى نطلب علم بقى؟ فاذا يعني معلش انا بتكلم للطلبه بتوع اللي هم التنابله اللي بسميهم تنابله السلطان، فمش بكلم على طلبه اللي هم دول بس، اللي هم تنابله السلطان اللي هو طالب علم بالستان. ولذلك ايه المفروض نعمل يافطه كده عشان ما يتوهش بين الاخوه، نعمل يافطه كده ومجبوره طالب علم وكل واحد عليها بادج كده على ايه على البتاع بتاعه عشان ما يتوهش بين الايه بين الناس يعرفوا ان ده طالب علم. قال وانشد بعض العرب وليس العمى طول السؤال وانما تمام العمى طول السكوت على الجهل. ليس العمى طول السؤال. ولذلك بنرى في طلبة العلم القدامى كانوا بيمللوا المشايخ يجننوه ويجلسوا على الأبواب. وابن عباس رضي الله عنه لما كان يجلس على باب قلص المهاجرين وكان يروح بيوت الأنصار ويجلس على الأبواب بتوعهم لغاية ما يطلعوا وهو طالع رايح المسجد أو رايح يعني يصلي أو كده يقعد يسأله هو رايح يسأله واجب. لما دي مشكلة يعني دي مشكلة كبيرة جدا جدا. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل كان له صاحب بيقوله هيا نطلب العلم، فإن الصحابة الآن متوفرون وممكن يموتوا ويبقى المسؤولية على عاتقنا. فذلك سخر منه. قال أتظن يا ابن عباس أن الناس يدعون أصحاب الرسالة ويأتون إليك أنت؟ ومين أنت؟ زي ما يعملوا مع عبد الله كده، أنت عبد الله السعيل الصغير تقعد تدينا دروس. فالشاهد دارت الدائرة ومرت الأيام وتفرد ابن عباس بالشرف والسؤدد وصار أعلم أهل الزمن. صاحبه بقى اللي هو كان معاه شاف بقى الوباهة اللي فيها ابن عباس رضي الله عنه والدنيا كلها تحت ابن عباس، فقال هذا الفتى كان أعلم منه إن عارف قدر نفسي. وبرضه يا إخوانا أنا مش يعني مش بكسر بمقاديفكم، يعني أنا يعني معتقد إن مجرد إن الإنسان عنده رغبة في الطلب قدر عظيم، قدر عظيم يعني خامة طيبة انه بس فكر انه يطلب علم. زي بالظبط انسان عنده جوهرة بس مش عارف يحفظها فيه، جوهرة وراح رميها في الشارع هيشطوها بالعالي يلعبوا بيها بالكرة. لكن انت ان عرفت قيمة نفسك واجتهدت وطلبت سيكون لك شأن عظيم جدا. الامة الان بتفتقر الى طويلب علم، طويلب مش طالب، طويلب مفيش، كل اللي بيتعلم له كلمتين وعظ يطلع ويطلع هو ويلف حواليه اطلع والعلم راح، ذاب الدين، فيش لا قرآن ولا تفسير ولا حديث ولا حاجة خالص إلا شوية كلمتين رقائق وانتهت المشكلة. الدين ما هو رقائق وما واعظ أبدا، ده بل كان الصحابة يخشون كثرة الوعظ خشية السهامة، القلوب بتصدق. وأنا بستعمل الوعظ عشان يبكيني ويهز نفسي وأبدأ أشتغل وأتعلم، لكن الوعظ أصبح هو العلم هو الدين واحفظ لي كلمتين وكله بيقول وتحسني بالتمثيل. والله سمعت مرة اللهم ربي اغفر لي واحد بيوعظ كده حسيت كأنه بتمثيل بيمثل يعني طريقة الله المستعان. الأمة لو وصلت لهذا الحالة هذا هو الضن. فلذلك احنا في حاجة نتعلم، نتعلم كما تعلم من قبلنا ونالوا المكان عند الله عز وجل وعند الناس أيضا. وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على جهلي. واحد لا يتنبأ قاعد ساكت يبصلك وخلاص. ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يرى واحد كده قاعد كان بيحس أنه من أهل العلم والفضل ودايما فيه هيبة، واحد كده هيب يبصله الشافعي وخايف منه. خلص الدرس مرة وصاحبنا قرب من الإمام الشافعي فسأله سؤال، طبعا الشافعي قاعد بقى عمل له ايه يحضر ذهنه ويجمع فكره على اساس انه هيسأله سؤال، الراجل اللي قاعد ما كلمش خالص. فراح سأله سؤال، فاما ام الشاهد الشافعي لقى سؤال هايف. كان الشافعي طبعا قاعد مادد رجليه كده بعد ما خلص الدرس وبيمط كده، ولما شاف صاحبنا راح مادد ايه ضم رجليه كده وقعد ايه بهايبه احتراما له. فلما سأله سؤال قال فليبد الشافعي رجله مش مستاهل. فهو ده حال الناس. أذكر مرة في جماعة شرعية وواحد قاعد قدامي كده ما شاء الله جسم كده هيبة زي صاحبنا كده ولحية ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبتاع ويهز في راسه كده ويتكلم. فانا حسيت ان هو ايه ما شاء الله يعني ده اللي هو في التاكيد ده نائب الشيخ ابي اسحاق وقاعد في الوش كده في الصداره. فالمهم طبعا بدي الدرس فلقيته ايه يعني بعد ما خلص قطع الدرس قلت بس انا غلطت غلطه شنيعه وارتكبت جرما عظيما واسال الله الستر وبقيت استغيث بالله عز وجل وان ربنا يخرجني بس من هنا ايه بالستر. فقال لي يا شيخ سؤال اتفضل وروح راح. قال يعني مثلا الواحد لما يجي يتوضا المسح على الافة دي يعني حكمه ايه؟ قلت له الافة. فطبعا ايه ذهب روعي وانتهى الهم العظيم اللي كان جوايا خشية سؤال هذا السائل. فلذلك بعض الناس السكوت بيكون افضل من ايه من كلامه. قال تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلباتهم ما ليس عندهم. دي حقيقة حقيقة فعلا يعني ممكن الإنسان قد يستفيد ممن هو دونه بكثير جدا جدا جدا وقد يفتح لك أبوابا يعني ما شاء الله. لذلك الإنسان يحاول دايما يا إخواننا يحاول يسمع ويستفيد من الكل ما ليس. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي صحبت الشافعي من مكة إلى مصر فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. وكان الشافعي أيضا يقول للإمام أحمد نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. فإذا في إسفادة مقابلة بين هذا الشافعي كان ليس له في الحديث واستفاد بالحديث وفعلا وصل بمكانه في الحديث بفضل أنه سعى لأهل الحديث تعلم منهم. برضو من الأشياء التي يعني أذكرها الآن وهو الحميدي رحمه الله تعالى كان شيخ مكة. فلما وصل الشافعي ذهب أحمد وأسرع إلى الحميدي وقال وصل عالم من العلماء الكبار علماء المشرق. كأن الحميدي تقال الذهاب ولكنه استحي من الإمام أحمد وذهب. فحضر مجلس الشافعي الشافعي قعد وفي ناس قاعدين بيعطي درس فبيسوق مسائل فقهية وكده. فالمهم أعطى الدرس وخرج فساكت. المفروض طبعا كان يقول لأحمد جزاك الله خيرا درس جميل وكويس وكده. فقال له أحمد بعد فترة من السير ما رأيك؟ فاقتطب جبين وقال أخطأ في كذا وكذا وكذا وساق خمسة مسائل إنه أخطأ في خمسة. فلما أحمد غضب فقال سبحان الله رجل ساق أكثر من مئة مسألة وأخطأ في خمس نسيت فضله ومكانته ثم ما شغلك إلا الخمس. والله إن هذا ليس بنصف إن هذا ليس بنصف إن هذا ليس بنصف. قال الحميدي فندمت وتعلمت من أحمد الإنصاف ومن ثم عدت إلى الشافعي فلازمته. بعدما كان ببصول إن هو تحت لازم ورحل معه إلى مصر واستفاد الشافعي منه كثير جد من الحميدي واستفاد الحميدي من الشافعي كثير جد. هذا اللي كان عند العلماء رحمة الله عليه. وقال أحمد بن حنبل قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث مني فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. شوف التواضع تخصص. وإذا كان بحب أن يكون في تخصص في تخصص عاوزين واحد يكون شاعر يكون بليغ بيعرف يتكلم في تخصصات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من ضمن القواد العظام كخالد وغيره كان معه أيضا من القواد اللي هم الشعراء الذين كانوا يعني وقع الشعر في الكفار أشد من وقع السيف كحسان بن ثابت كعب بن مالك وجماعة من هؤلاء الشعراء الكبار الذين كانوا يذبون عن الإسلام وعن المسلمين. وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين وأبلغ من ذلك كل قراءة رسول صلى الله عليه وسلم على أبي نفس القرأ على من هو دونه. قال أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. ودي منة وإيد عظيمة جدا لأبي. ولذلك عمر بن الخطاب لما أراد أن يصلي بالتراويح من جعل يصلي إماما للناس في التراويح؟ هو أبي. ده النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه فوجد مكانته وفضلا هو اللي يصلي بالناس صلاة الركوع، كان ممكن عمر هو اللي يصلي، ولكن يعني عين هذا الرجل الذي قرأ عليه وسلم القرآن وكان يثني عليه ويعظم قدره في هذا الباب. قالوا من فوائده ألا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول، ألا يمتنع الفاضل من الأخذ عليه. وبرضو دايما يا إخواننا في مسألة عاوز أقول لكم عليه قبل ما أختم الكلام، وهو لا يستنقص بعضنا بعض. يعني بعض الواحد مثلا كبير يبص للصغير لأنه إيه ولد يا فلان، يعني المفروض النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني الأطفال ليعظم فيهم المكان، يا أبا عمير ما فعل النبي. يعني من ضمن برضو واحد الإخوة بيقول لي، بيقول لي مثلا الأخ عبد الله الأخ الفاضل ربنا يكرمه مش عايزين نحسده، واحد بيقول له يا عبد الله ده راجل بيشرح لك درس، قول له يا عبد الله ده انت لو في مدرسه مش هتقول له يا حسنين ولا هتقول له يا استاذ، هذا سوء ادب، سوء ادب. فلذلك يعني لابد يكون بيننا احترام بيننا وبين بعض، هذا الاحترام يعطي مكان لاخيك عندك ولك عند اخيك، حتى على الاقل لما يكلمك يسمع. ومثلا لو بيني وبين فلان ده كل شويه بنتريق على بعض ونسخر على بعض، بنسخر من بعض وانا اهينه وهو يهينني ومزاحه، لن يقبل مني كلمه اطلاق. اذا تناقصت النفوس وهزلت ونزلت يستحيل تستفيد منه، انت بتبص له عينه ناقص بتتري عليه وتسخر منه لا يمكن تستفيد. لكن لو كده بتعظمه يا فلان يا كذا يا كذا، يكفي ان حتى انه ملتزم تذكره باسم جميل يا فلان يا ابا فلان، لكن تقعد تسخر منه وتستنقصه وتقلل من شأنه استحالة تجده. يتكلم كلمة التريق عليه، طب ما ممكن يقول حق تاني عليه، ضاع منك الحق وفاتك الخير الكثير. وزي ما بيقولوا بقى الحكمة ايه، ضالة المؤمن. فربما تجد عند صغير ما ليس عند كبير. نختم هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله.